أوحاه إليه، فهو الدرجة الثانية. وأما الدرجة الثالثة هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا وحي من الله إلهامي، وحي إلهامي يعني الله يلهمه ما يشاء أن يتكلم به عز وجل. قوله تعالى في الحديث القدسي في أول هذا الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم ثلاثة أنواع، أقبحها الشرك بالله، فإن الشرك أظلم الظلم وأقبحه، لأن الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه. العبادة لله وحده، فإذا عبد الإنسان غير الله وجه صرف نوعا من أنواع عبادة لغير الله فقد أشرك بالله، لأنه صرف هذا النوع من عبادة لمن لا يستحقه، فهذا أعظم الظلم وأقبحه. ولذا قال عز وجل: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين، إذا دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ما ينفع ولا يضر إلا الله عز وجل، فإذا دعوت غير الله فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. وكذلك أوصى العبد الصالح لقمان عليه السلام ابنه، يقول: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا الشرك هو أقبح درجات الظلم. قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا هو النوع الأول من الظلم، وهو الشرك، كما علمنا أنه أقبح أنواع الظلم. وقد قال الله عز وجل: ألا لعنة الله على الظالمين. النوع الثاني: ظلم العباد بعضهم لبعض في الأموال، في الأعراض، في الدماء. يقول عليه الصلاة والسلام في يوم العيد، في يوم النحر في مكة، لما حجة الوداع عليه الصلاة والسلام وخطب تلك الخطبة العظيمة، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، يعني دماء بعضكم على بعض، وأموال بعضكم على بعض، وأعراض بعضكم على بعض حرام، لا يحل للإنسان من مال أخيه إلا ما طلبت به نفسه، ولا يحل للمسلم أن يقتل مسلما، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأموالكم أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والآيات التي تنهى عن أكل أموال الناس سواء أيتام أو غيرهم كثيرة. والأعراض: فلا يجوز إنسان أن يسب مسلما أو يغتابه أو يقذفه. فهذا هو الظلم، ظلم العباد بعضهم لبعض. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم، يعني ما دام في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم يوم القيامة، ما فيه دنانير ودراهم، في حسنات وسيئات، فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني إذا لم تعطيه حقه ويسمح لك فستؤخذ هذه المظلمة من حسناتك، كما قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: والمفلس فينا يا رسول الله من لا دينار له ولا درهم، أو من ليس له متاع. قال: المفلس يوم القيامة من يأتي يوم القيامة، من المسلف المفلس من يأتي يوم القيامة ومعه حسنات كأمثال الجبال، صلاة وصوم وبر وحج وصلة وعمرة وجهاد، قد عمل واجتهد، لكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا. هؤلاء كلهم غرماء، كلهم يريدون حقوقه. من أين؟ من هذه الحسنات التي كأمثال الجبال، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه وخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار، هذا هو المفلس. حسناته ذهبت لغيره ولا كفى، وخذ من سيئات المظلومين وطرحت عليه. إذن لا تظالموا، لا تظلم أخاك المسلم، المسلم أخ المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يحسده. أخوك بمنزلة نفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملكم به، لا تغشهم، لا تعتدي على أموالهم ولا أعراضهم ولا دمائهم، عاملهم بمثل ما تحب أن يعاملك به. لا تكن يوم القيامة مفلسا فلا تنفعك حسناتك، بل ما تكفي عنك، قد يؤخذ من سيئات وتطرح عليك. فهذا ظلم العباد بعضهم لبعض بالدماء بالأموال بالأعراض. والظلم يجعل الديار دمارا، الديار الظلم ظلمات يوم القيامة، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم، دعوة المظلوم مستجابة، تعبد المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، لكن الله لا يحب الظلم ولا يحب الظالمين. لو كان كافر مسالم ما اعتدى عليك فظلمه حرام. الظلم قبيح، دعوة المظلوم، يقول عليه الصلاة والسلام: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، تسعد كما جاء في الحديث الآخر: تصعد إلى السماء ولها رغاء، فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك أو لأنصرنك ولو بعد حين. إياك والظلم، عامل في البيت أو في سائق أو غيره أو غيره، تستوفي منه العمل ولا تعطيه حقه، ماذا تتحرى أن يقول؟ سيدعو عليك، سيقول: حسبي الله ونعم الوكيل. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه الدرجة الثانية من الظلم، ظلم العباد بعضهم لبعض. وقد قال الله عز وجل: ألا لعنة الله على الظالمين، الله ما يلعن إلا من يستحق اللعنة، واللعن والعياذ بالله الطرد والإبعاد عن رحمة الله. والآيات والأحاديث المحذرة من الظلم كثيرة، فإياك أن تعتدي على أحد. المسلم أخو المسلم، أدمنه أخوك لا ترضاه إلا ما ترضى لنفسك، لا ترضى له إلا ما ترضاه لنفسك. عامله بمثل ما تحب أن يعاملك به، أن يعاملك به. وأما النوع الثالث من أنواع الظلم هو ظلم الإنسان بينه وبين ربه في شيء من حقوق الله، قصر أو ارتكب ذنبا، إما قصر في واجب كترك جماعة أو تأخير صلاة أو إفطار يوم رمضان أو إخلال في أي واجب من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات. من سرقة، هذا السرقة فيها حق لله وحق للآدمي، الزنا وعياذ بالله، قذف، فأي معصية تعصي الله بها وهي ليس لها علاقة بالخلق فهي مظلمة لنفسك بينك وبين الله. فالله عز وجل إن شاء غفر وإن شاء عذب، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهو على كل شيء قدير. ولكن السعيد من سلم من الظلم كله ولم يعرض نفسه لمقت الله وغضبه واقتصاص العباد منه يوم القيامة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن لقبح الظلم قال الله عز وجل إني حرمت الظلم على نفسي، فالله عز وجل لا يظلم أبدا ولا يحب الظلم ولا الظالمين. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعضا، لا في مال ولا في عرض ولا في دم ولا في أي شيء، أعطي حق وخذ حق. وكونك مظلوم خير من أن تكون ظالما. قل حسبي الله ونعم الوكيل. لا تتأسف إذا ظلمت أنك لم تنتقم، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ومن طالب بحقه فلا لوم عليه سواء في الدنيا أو في الآخرة. الخصلة الثانية من هذا الحديث قوله تعالى إنكم تخطئون، كل عبادي كلكم ضال إلا من هديته، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الهداية بيد الله عز وجل، هداية القلوب، هداية القلوب وهي الإلهام والتوفيق وقبول الحق، هذه بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته وهو الحكيم العليم. اسأل ربك الهداية والثبات، دائما اسأل ربك الهداية واسأله الثبات. فاستهدوني أهدكم، يعني اطلبوا اسألني أن أهديك. بعض الناس ربما إذا قيلوا الله يهديك قالوا إيش سويت أنا الله يهديك، يرى أنه كامل ومكمل. الدعاء بالهداية حتى في الصلاة دائمة، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعف عني، بين السجدتين ودائم. وبين الدعاء اللهم اهدنا في من هديت، ما يهديه الله ما يهدي نفسه ولا يهدونه النفس، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هداية القلوب والتوفيق وقبول الحق هذه من الله ومن خصائصه عز وجل، فهو أعلم سبحانه وتعالى بمن يستحق الهداية فيهديه ويوفقه، ويعلم من لا يستحق والشقاوة أولى به فيضله، فهو يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، وهو الحكيم العليم. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هناك هداية الإرشاد والتوجيه والتذكير والموعظة والنصيحة، هذه مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام ومهمة الدعاة إلى الله، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، هذه توجيه ونصح تذكير موعظة، هذه من خصائص الناس الرسل والدعاة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع، يعني أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد إلى الصراط المستقيم، لكن هداية القلوب بيد الله، ما أحد يملكها. أخوان شقيقان أحدهما في أعلى المراتب من الإيمان بتوفيق الله، والآخر يحارب الحق جاهدا ليلا ونهار. إذن نأخذ بتوجيه الله استهدوني أهدكم دائما، قل يا رب اهدني، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اسأله الهداية واسأله الثبات، واسأله الهداية لك ولأولادك ولمن تحب، فالهداية بيد الله عز وجل. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الثالثة كلكم جائع إلا كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. الأرزاق بيد الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كان، ما قدر لك من الرزق سيأتيك، لكن لا بد لك من السعي وبذل الأسباب والابتهال إلى الله أن يرزقك. اسأل ربك أن يرزقك، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن أيضا لا بد أن تفعل سبب، احرص على ما ينفعك، يقول عليه الصلاة والسلام، يعني ابذل السبب لجلب ما ينفع ودفع ما يضر، لا تتكل. قال الرجل يا رسول الله هل أربط ناقتي أو أتوكل على الله بحفظها؟ قال اعقلها وتوكل، اجمع بينه، فعل الأسباب مع التوكل على الله. الطيور الصباح هل تجلس بأوكارها؟ لا، إذا طلع الصبح طلعت الشمس لا تكاد تجد طائرا في عشه، يسعون في أرض الله يسترزقون الله فيرزقهم. عمر رضي الله عنه لما رأى رجالا في المسجد يتعبدون، ما جالسوا نائمين لكن رزقهم على غيرهم متكلون، قالوا ضربهم وقال اخرجوا واطلبوا الرزق فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. لا تجلس في المسجد اللهم ارزقني، المسجد له أوقات، فامشوا في مناكبها وكل من رزقه هو إلى النشور، اطلب الرزق ابذل الأسباب. الله عز وجل لما أراد أن يطعم مريم الرطب قادر ينزله عليه، لقد قال لها هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فقادر عز وجل أنها أنه ما دام أوجد هذا الرطب في هذا الجذع قادر أن ينزله على مريم، لكن يعلمنا أنه لا بد من فعل الأسباب مع التوكل على الله والاستعانة به. فاسترزقوني أرزقكم، استطعموني أطعمكم، سكسوني أكسكم، فالله هو الرزاق. اسأل ربك الرزق الحلال وابذل الأسباب لحصوله والحصول عليه، وتجنب الحرام وأسبابه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لا تفرح بالرزق من أي طريق كان ولا تبالي، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، يعني من الرزق الحلال، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم أيضا، يعني الحلال. والرزق الحلال يعينك على طاعة الله، الرزق الحرام يمنع إجابة الدعوة، دعوتك لا تستجاب. هو كله رزق، لو تسرق أموال الناس وتأكلها هو رزق، لكن هذا رزق حرام الله حرمه عليك، فأن تطلب الرزق من طرقه المباحة التي أمرت بها. استطعموني أطعمكم، اسأل ربك واسعى، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، وإذا أصابك شيء أو إن أصابك شيء فلا تقل له أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. المهم أنك تسعى في طلب الرزق سواء أكلا أو شربا أو كساء أو غيره. ولذا أتبع ذلك بقوله يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، اسأله أن يستر عورتك وأن يكسوك بالحلال دون الحرام، وإذا كساك وإذا أطعمك وإذا رزقك توجه إليه بالشكر والثناء، الحمد لله الذي أطعمنا ورزقنا وكسانا، الحمد لله الذي أطعمنا وأسقانا وكسانا وآوانا وجعلنا مسلمين، وما بكم من نعمة فمن الله. أنت اسأل الرزق واسعى لطلبه، فإذا حصلت عليه فأحمد الله واشكر. لا تشكر مخلوقا على رزق الله الذي رزقك، إن من ضعف اليقين أن تحمد الناس على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يتك الله، هذا من ضعف الإيمان، لولاك يا فلان ما حصل لي كذا، الله هو الذي سخر فلان وجعل السبب على يده، اشكر ربك وصاحبك إذا كان أنه بذل سبب ادع الله له، ما لا تنسى معروفه، لكن ما توجه الشكر له دون الله. إن من ضعف اليقين أن تحمد الناس على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يتك الله، إذا بذل سبب ثم لم يحصل لك رحت تسب فلان وفلان، لا أبدا، لو أن الله كتبه لك حصل لك رغم من حاول أن يمنعه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع أبدا. الرزق الذي مكتوب لك في اللوح المحفوظ وكتب لك يوم أنك في بطن أمك ما ينقص منه شيء أبدا، والذي ليس لك لو هو بيدك سيذهب. خليك مؤمن واثق بالله، إن الذي كتب لك في اللوح المحفوظ سيأتيك، إنما عليك أنت أن تبذل الأسباب وتسعى في أرض الله كما أمر الله عز وجل. النهار معاش، اطلب المعيشة، افعل السبب، لا تكون عالة الغير على غيرك، اليد العليا خير من اليد السفلى. إذن كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. اسأل ربك كل شيء حتى الملح للطعام، لأن الأرزاق بيد الله وخزائنه ملأ عز وجل ولا تنقص بالإنفاق، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول كن فيكون. رزقك المكتوب سيأتيك، لكن عليك أيضا فعل الأسباب والاستعانة بالله، لابد تستعين بالله وتبذل الأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلين سألهم عن أخيهم، قالوا أنه في المسجد يعني يتعبد، قالوا ومن يكفيه يعني المؤونة، قالوا نحن، قال أنتم خير منه، لأنهم يؤدون الفرائض ويؤدون ما يسر الله من النوافل، يخرجون طلب الرزق. وفي الليل الإنسان يعبد الله يتنفل إذا صار يحب أن يتفرغ للعباد، أما أن تجعل رزقك على الخلق تسألهم تمد يدك لهم تقول أنا زاهد بالدنيا، أنا ما أحب أن أروح أشتغل ولا أشغل نفسي، سبحان الله، تخضع لخلق الله وتعاف رزق الله، اطلب الرزق حتى أنت بنفسك تتصدق، اليد العليا المعطية خير من اليد السفلى الآخرة، وهو كله من الله، كما قلنا لو تسرق سرقة هو رزق، لكن هذا رزق الحلال وهذا رزق الحرام، فعليك أن تتوجه إلى الله في كل أمورك، لأنه ما عندك شيء إلا من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، أي نعمة صغرت أو كبرت وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، سواء الأرزاق أو غيرها، طعام أو شراب أو كساء أو غيره. وإذا رزقك توجه إليه بالشكر. إذا لبست ثوبا احمد الله، قل الحمد لله الذي كساني هذا لأستر به عورتي وأتقي به الحر والبرد وأتجمل به، ثم خذ الخلق واغسله وتصدق به على من هو أفقر منك تؤجر عليه. مثل إذا زاد عندك طعام لا تلقيه بالزبالات ولا في الشارع ولا في أي مكان، تصدق به إذا كنت تعرف أنك ما تأكله في البيت مرة ثانية. إذن عرفنا أن الرزق من عند الله سواء طعاما أو شرابا أو كساء أو غيره، ولا يحصل لنا إلا منه، فالذي علينا التوجه إلى الله بأن يرزقنا وأن نبذل الأسباب المباحة لنحصل عليه، وإذا حصلنا عليه نشكر الله ونثني عليه ولا ننسى فضله علينا. مثل إذا نزل المطر، احنا بالأمس نقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا، لما نزل المطر ايش نقول؟ نقول الحمد لله، اللهم اجعل له صيبا نافع، الحمد لله مطرنا بفضل الله ورحمته. والمطر من الرزق، أو رزقنا من المطر أيضا، وفي السماء رزقكم وما توعدون. يقول ابن عباس رضي الله عنهم: ما أعلم لكم رزق في السماء إلا المطر، لأنه من أسباب الرزق وكثرة الخير. نعم بعده. كنتم تخطئون بالليل والنهار. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الحمد لله، ما دام ربنا عز وجل يأمرنا بالاستغفار ويعدنا بالغفران ونحن محتاجون إليه، وهو الغني عنا وهو القادر علينا وهو الذي خلق الجنة لمن أطاعه وخلق النار لمن عصاه، ومع ذلك يقول إنكم تخطئون، يعني أراكم وأسمعكم وأعلم حالكم، تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، ما فرح الصحابة رضي الله عنهم بشيء كفرح بهذه الآية، أنها فتحت باب الأمل والطمع والرجاء أمام المؤمن، ما ييأس ولا يقنط، يغفر الذنوب جميعا. الحمد لله، لا تقول أنا عملت أنا في النار، لا، المهم اصدق وتوب واستغفر وأن صادق. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. التوبة النصوح هي أن تترك الذنب، أي ذنب تتركه وتقلع عنه وتندم على فعله ندما يعلمه الله من قلبك، وتعزم عزيمة صادقة بأن لا تعود، هذا إذا كان الذنب بينك وبين الله. أما إذا كان للناس حق مظلمة شيء ارتكبته بالناس، فلا بد أن تعطي الناس حقوقهم وتتحللهم حتى تغفر تقبل توبتك، فإن حقوق الخلق ما تغفر بالاستغفار فقط كما سمعنا في أول حديث، لا بد أن تعطيهم حقوقهم وتتحللهم سواء أموال أو أعراض أو غيره. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مذنب النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مذنب الليل. حي قيوم لا ينام ولا يغفل. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر فيقول يا عبادي هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيب دعوته؟ هل من سائل فأعطيه؟ غني ملي غفور رحيم. قم قل يا رب أنا يا رب مذنب اغفر لي، أنا فقير أغنني يا رب. وهكذا اسأل ربك ما تريد من خير الدنيا والآخرة. يقول أحد الصحابة أمرنا، يعني أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن إذا فرغنا من قيام الليل أن نستغفر الله 70 مرة. الاستغفار يسقل القلوب ويزيل عنها الذنوب كما تسقل المرآة. إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن بادر واستغفر الله وتاب وأناب محيا ذلك السواد وسقل قلبه. فإن زاد وأصر على ذنبه زاد السواد حتى يطمس على قلبه، وذلك الران الذي قال الله فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني أن ذنوبهم غطت قلوبهم والعياذ بالله. فمن أكبر الكبائر الإصرار على الذنب وعدم التوبة والاستغفار. فالله مدح الذين إذا ظلموا أنفسهم بادروا إلى الاستغفار. والآيات والأحاديث الدالة على فضل الاستغفار والحث عليه كثيرة. من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن الاستغفار أن تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. ومن الاستغفار عقب الصلاة على الأقل 3 مرات كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام من حين ما ينصرف. إذا سلم استغفر الله 3. وكان صلى الله عليه وسلم يعد له الصحابة رضي الله عنهم في المجلس الواحد يقولون 70 مرة يقول استغفر الله وأتوب إليه، مع أنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر معصوم، ومع ذلك يخاف من الله ويستغفر ويتوب. يقول أيها الناس توبوا إلى الله فإني أستغفر الله باليوم 100 مرة. فالاستغفار شأنه عظيم لا تغفل عنه، لازمه دائما ماشي وقاعد وعلى جنب، ذكر الله عموما والاستغفار خصوصا أيضا. فالمؤمن في حاجة، الإنسان في حاجة إلى ربه ولا يستغني عنه طرفة عين، ولا يزكي الإنسان نفسه. محمد عليه الصلاة والسلام يبكي وهو ساجد حتى يسمع لصوت لصدره صوت أزيز كأزيز المرجل على النار، وهو مغفور له ومعصوم. فلما قالت له عائشة: كيف تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكيف بنا إذا نحن؟ نحن أولى بأن نكثر من الاستغفار ونحذر من الذنوب، فترك الذنب خير معالجة التوبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليم حكيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: أني تبت الآن. ولا الذين يموتون وهم كفار. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تبرع الروح الحلق. وان تدري متى تبرع الروح الحلقوم؟ كم من انسان بات ولم يصبح، او اصبح ولم يسي. فالانسان يكون على حذر، ولا تسوف بالتوبه تقول بعدين، كانك تريد ان تجمع الذنوب. فإن الإصرار على الذنب ذنب آخر، لا صغيرة مع الاستغفار، لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. الذنب الصغير إذا احتقرته ثم لم تستغفر الله منه زاد حتى يهلكك. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم، يعني احذروا، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه. إياكم. ثم ضرب لذلك مثلا عليه الصلاة والسلام بقوم نزلوا واديا ليس فيه حطب، والناس يطبخون على حطب، أول ما فيه لا غاز ولا غيره، نزلوا واديا ليس فيه حطب، ما فيه شجر، فتفرقوا بالشعاب. فكان الرجل يأتي بالعود والرجل يأتي بالعود حتى جمعوا ما طبق ما أوقدوا به نارهم وطبخوا طعامهم. والأرض لما نزلوا ما كان فيها حطب يرونه، لكن تفرقوا وصاروا يلتقطون من هنا وهناك. هكذا الذنوب الصغائر لا تحتقرها، فترتكبها فتهلكك. لا تحقرن الذنب الصغير، لأنه باجتماعه مثل ما سمعنا ينكت في القلب نكتة سوداء حتى يهلك العبد. إذن الرب عز وجل يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فعلينا أن نستغفر الله قياما وقعودا وعلى جنب. ولا نحتقر ذنبا صغير، ولا نصر على الكبير، فإن الرب عز وجل يغفر الذنوب جميعا إذا تبنا واستغفرنا ونبنا إلى الله. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده ورحمته أن يغفر لنا جميعا، أن يوفقنا لطاعته، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.